بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله طير فهم يرون صلوا على سيدنا النبي. حتى عليك يا دكتور محمود. الله الله الله الله. يا سلام. الله يا فاكهة غدي. فاكهة طعمها حلو.